الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما سمعت في الأرض، الحمد لله على ما عصى كتاب، والحمد لله على ما عصى كتاب، والحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عبادة إن شاء الله النهاردة هتبقى نتكلم عن موضوع عبادة التفكر. عبادة من أجل العبادات ومن أعظم العبادات التي أمرنا أن نقوم بها. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس إن هم يفكروا، وده عليه آيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى يعني الوحي أصلا بيسمى آيات، يعني علامات واضحات على الله سبحانه وتعالى. يعني آيات القرآن اسمها إيه؟ اسمها آية، آية يعني علامة. فإحنا أمرنا إن إحنا نتفكر في الآيات، وأمرنا الآيات دي منها ما هو شرعي ومنها ما هو كوني. يعني منها خلق الله سبحانه وتعالى، زي مثلا قل سيروا في الأرض فانظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إن ربنا سبحانه وتعالى بيأمر البشر إن هم يتفكروا، بيأمر سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إنك أنت تفكر هو الخلق ده بدأ إزاي، صحيح كان أصله قرد ولا كان أصله، لا ده ربنا خلق الإنسان، كيف خلق الله الإنسان. إن ربنا سبحانه وتعالى أمر البشر إن هم يتفكروا. وفي موضوعات مهمة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نتفكر فيه. لو واحد دخل لمدينة مصممة تصميم، مدينة حديثة من المدن المصممة تصميم قوي، واللي كل حاجة فيها بتدرج إلكترونيا بضغطة زر، وكل حاجة مترتبة فيها، كل حاجة متنظمة، كل واحد فيها له وظيفة، وكل واحد بيعمل في وقت محدد، المكان كله بيدار بطريقة إلكترونية، يقينا هيفكر كده ويبص يقول هو مين اللي عمل ده؟ مين الخطير اللي عمل ده؟ هيبدأ يفكر. يعني لو في مكان للضيوف ومكان للأطفال ومكان للنساء ومكان للعب ومكان للأكل وكل حاجة انت عايزها، بتضغط زرار بتلاقي كل حاجة تتحول مكانك، انت يقينا بتفكر وتقول اللي عمل ده اكيد ذكي، اللي عمل ده اكيد عنده علم، اللي عمل ده اكيد مدرك كل حاجة وظيفتها ايه بالظبط، اللي عمل ده كان له غرض اكيد من هذا الفعل. ف يعني ستتفكر يقينا، انت لما تنظر الى هذا التليفون هتفكر كده تقول اللي عمل ده، اللي استطاع انه ينقل صوت واحد من واحد بيتكلم في اقصى الشرق الى اقصى الغرب، واللي طلعه بالشكل الجميل ده، واللي خلاه بهذه الصلابة، ده اكيد عنده علم، واكيد عنده قدرة، واكيد عنده ذكاء، واكيد عنده ادراك، ولان ده شكله حلو اكيد هو ذوقه كمان جميل. وهكذا انت بتستدل بالصنعة على الصانع. فإذا أنت هذا في الأمثلة الحياتية اللي احنا بنراها، فكيف لو تفكرت في خلق السماوات والأرض، اللي هي في قوله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، اللي احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هو لو تفكر في خلق السماوات والأرض هيوصل، هيقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النظر في المخلوقات وعظمة المخلوقات وتنوع المخلوقات وجمال المخلوقات وقوة المخلوقات وتناسق المخلوقات من أعظم الأسباب التي يزداد بها الإيمان، من أعظم الأشياء التي ينفجر بها اليقين في القلب. ذلك أن المخلوق يدل على خالقه، يدل على قدرته، يدل على قوته، يدل على علمه، يدل على حكمته. اللي بنى هرم طوله 200 متر، او عمل ناطحة سحاب طولها 500 متر، او صنع تليفون ذكي بيصل ناس من اقصى الشرق الى اقصى في اقصى الغرب، الناس بتسميه عبقري، يسموه مخترع، بيقول لك دي من عجائب الدنيا، بينبهر الناس بعلمه بقدرته. فكيف بمن خلق هذا العقل؟ ان ازاي ان اللي خلق الانسان ان مفيش حاجه في الانسان غلط. يعني بتوع اللي درس تشريح او درس وظائف الاعضاء او درس علوم الطب عموما يدرك ذلك يقينا، ازاي الدوره الدمويه دي تم انشائها او خلقها بهذه الطريقه، ازاي ان القلب يفضل يضخ طول عمرك ما بيقفش، وازاي ان الدم يوصل لكل شعيره او لكل عضو من اعضاء وكل عضله من عضلات الجسم طوال الوقت، وازاي ان المخلفات بتطلع، وكل ده ملموم. يعني انت لو فقدوا عدد الاشياء اللي جوه جسمك ممكن توديك تلف حول الكره الارضيه. يعني عدد الـ السلوك اللي جوه جسمك لو اتفردت جنب بعضها تلف الكره الارضيه، ازاي هي كلها اتحطت في مكان واحد كده وانت مش حاسس، وازاي بتؤدي كل هذه الوظيفه. ان الانسان لما بيفقد حاسه من الحواس او يفقد عضو من الاعضاء بيصاب بفشل في عضو من الاعضاء حياته بتتوقف. يعني لو واحد عنده فشل كلوي بيغسل الكلى 3 مرات في الاسبوع، حياته كلها متوقفه على حاجه واحده بس، على غسيل الكلى. يعني هو ما عادش بيعمل اي حاجه في حياته الا انه يغسل الكلى. بيطلع الصبح يروح يغسل الكلى، وبعد كده بيقعد 4 ساعات على الجهاز، وبعد كده بيرجع ينام لانه مرهق جدا، وبعد كده ينام تاني يوم، وبعد كده يروح تاني يوم يغسل الكلى تاني، ما بيعملش اي حاجه. انت الكلى بتاعتك ممكن بتغسل لك الدم بتاعك ممكن فوق 100 مره او في وقت قليل جدا، وانت مش حاسس في يوم واحد. انت مش متخيل انت كمية او عظمة خلق الله سبحانه وتعالى. ده في خلق الانسان، ده في جسم الانسان، في السماوات انك بتبص في السماء في اي لحظة من اللحظات، دورة الهواء، دورة الماء، كمية المخلوقات وكمية الآيات الدالة على علم الله، على حكمة الله، على قدرة الله، على عظمة الله سبحانه وتعالى لا حصر لها. يعني عشان كده كانوا بيقولوا، لما بيقول له الكون ده اتخلق صدفة أنا ملحد، قال له ليه الحت ليه؟ قال له أصل أنا كل حاجة ماشية صدفة، أنا مفيش دليل على وجود الله. فقال له طب تعرف تعمل النملة ديت؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، إن كل شيء يدل على على الله سبحانه وتعالى، كل مخلوق يدل على الله سبحانه وتعالى، بل حتى كلمات الله سبحانه وتعالى الشرعية، يعني كل شرع من أوامر الله سبحانه وتعالى تدل على الله سبحانه وتعالى. ما تنظر في آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وده من أكبر المجالات في التفكر. يعني احنا عندنا في 4 مجالات في التفكر نذكرها، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نتفكر فيها. من أهمها آيات الله، في آيات اللي هي القرآن، إنك تقف مع الآية وما تاخدش آية وأنت بتلعب وأنت بتجري، ما تفكرش في آية وأنت غافل، ما تسمعش آيات القرآن وانت قاعد مشغول بحاجة تانية، حاول تركز. اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لا، ما تلعبش، ما تسمعش، ما تستمعش القرآن وانت قلبك لاهي، امال تسمع القرآن وانت مطمئن، وانت بتحاول تركز، وانت تحاول تتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بالنظر في المخلوقات. هل إحنا عرفنا يا جماعة ربنا بالعقل؟ ولا عرفنا ربنا بالرسالة؟ لا، إحنا عرفنا ربنا بالرسالة. لكن هل يعرف الإله بالعقل؟ أنت ممكن تستدل على أن للكون إله بالعقل، لكنك يقينا لن تعرف هذا الإله، ولن تعرف صفات الإله، ولن تعرف أوامره، ولن تعرف كيف ترضيه، ولا كيف يغضب، ولا ثوابه ولا عقابه إلا بالشرع. يبقى احنا عرفنا ربنا بالإيه؟ بالشرع. لكن انت ممكن تعرف ان للكون إله، تعرف دي بالعقل. هل احنا مأمورين ان احنا نفكر في دي؟ ايه اول حاجة مفروض نعملها؟ اول حاجة مفروض نعملها ان احنا نوحد ربنا. اول حاجة ربنا أمرنا بيها ان احنا نعمل ايه؟ نوحد ربنا، ان احنا نحمد ربنا على ان احنا طلعنا موحدين، طلعنا نحمد ربنا على ان احنا عقولنا في ناس كانت عقولها سبب في ضلالها، وربنا سبحانه وتعالى على عتب على هؤلاء اللي هم ان هم الا كالانعام بل هم اضل، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ان شر الناس على الاطلاق اللي ما بيفهموش، اللي ما بيعقلش. في ايات يا جماعه في القران لقوم يعقلون، يعني ايه؟ بمجرد ان هو بيعقل هذه الايات تخاطبه، يعني اي انسان عنده بس مجرد نوع من انواع العقل هذه الايه تصل اليه. في ايات لقوم يتفكرون، يعني الايه محتاجه ايه؟ مش اي حد يفهمها، مش اي بني ادم عنده عقل، بس الفرق بين العقل والمجنون واضح، لكن ده مش الايات دي مش محتاجه واحد عقل، دي ايات محتاجه واحد ايه؟ متفكر. الايات اللي لقوم يعقلون ايات واضحه جدا للجميع، اللي هو انت يعني حاجه متشافه مش ممكن دي تحصل صدفه، اللي هو اي انسان عنده زر التفكير هيقول هناك من صنع هذا، اللي هو انت عارف ايه، يسقى بماء واحد، اللي هو الارض قطع متجاورات، ان قطعه ارض زراعيه جنب بعضها البعض كده، وبعدين تحط على الطين ميه، الميه لا لون لها، والطين لونه طين، وفجاه تلاقي ايه، تلاقي شجره بتطلع طلح اخضر او اصفر او الوان مختلفه، او احمر، ده تفاح وده طماطم وده، هو مين اللي لون الالوان دي؟ يعني هو لو انا حطيت حاجه ملهاش لون على حاجه لونها اسود او لونها طين، هتطلع لون الاصفر ده منين؟ يعني اللون ده والطعم ده جه منين؟ وكله كله كل موزه مختلفه طعمها عن غيرها، مين اللي عمل ده؟ ونفس الارض دي بنفس الماء ده جنبه بالظبط شجره تانيه بتسقى بنفس الماء في نفس الارض، وتلاقي طلع ثمره تانيه خالص. دي ايات لقوم يعقلون، يعني دي اي بني ادم طبيعي هيقول ده مش ممكن حصل صدفه. إيه، الله سبحانه وتعالى امر الناس بالنظر في المخلوقات لما في ذلك من عبره وعظه ودلاله على عظمته سبحانه وتعالى. وتعرف الله سبحانه وتعالى الى الناس، او تعرف على الناس، او امر الناس ان يتعرفوا اليه بايه؟ بخلقه وقدرته. يعني اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التفكر قبل البعثه، كان قبل البعثه بيطلع الجبل يقعد يتعبد ليالي ذوات العدد. كان بيتعبد بيعمل ايه يعني؟ كان بينظر في السماء، عشان كده يقولوا ايه؟ عباده الاتقياء النظر الى السماء. هذه عباده مهجوره، انت لو قعدت انت ممكن تصلي طول الليل، لو قعدت تنظر الى السماء الليله من العشاء للفجر او نص ساعه، يقولوا تفكر ساعه خير من عباده 100 سنه في اثرها في القلب. لما تقعد اقول لك يوسف هتعمل ايه النهارده؟ اقول لي انا النهارده هقعد في الجامع طول الليل هختم، هصلي النهارده قيام الليل بالبقره وآل عمران والنساء والانعام والمائده والنساء والمائده والنساء والانعام والاعراف والانفال والتوبه. انا النهارده هجيب نص المصحف في ركعه. انا النهارده هعمل زي عثمان بن عفان واجيب المصحف كله في ركعه. العمل ده التاني يوم بتقابله كده وانت بتشوف، بص على عينيه وعلى وشه وعلى على على على وجهه، وجهه مختلف عن ما كان من ذي قبل، هو اختلف، وفي عباده اثرت في قلبه تاثير شديد، هو تحس انه ماشي منور، هو نفسه يشعر بان هو ايه، بانه يريد ان يقترب اكثر، اصبح في قلبه خشيه، اصبح في قلبه ايمان، في حاجه دخلت جوه قلبه. هو بقى اللي بقول لك تفكر ساعه، ان واحد يقعد يتفكر ساعه، وده محتاج تمرين ومحتاج تدريج ومحتاج تعليم ومحتاج مجاهده ومحتاج بذل ومحتاج وقت. العباده ديت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج يصعد الى الجبل يتفكر ليالي ايه؟ ليالي ذوات العدد، يعني كان بيقعد ولا يقدر على ذلك الا النبي صلى الله عليه وسلم. مساله صعبه جدا انك انت تقعد في جبل لوحدك كده وبتعمل ايه يا عم؟ كثير الصمت، طويل التفكير، طويل الفكره، ان واحد مش كل طول ما قاعد يتكلم ويتكلم ويتكلم ويتكلم وبطل كلامه ويتكلم تاني وبعدين يلعب في ده ويلعب في ده ويقعد في ده، لا، واحد قاعد كثير التفكير بيفكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفكر في ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفكر في الخلق، جمل ماشي، وبيفكر في المآلات، ودي من اكثر الاشياء التي امرنا ان نتفكر فيها، الدار الاخره. يعني في مجالات انت امرت انك تتفكر فيها حقيقة، انك بتشوف دايما اللي هو ايه وماذا بعد ذلك، اللي هو ايه انا هبقى دكتور شاطر وبعدين، وابقى غني وبعدين، وهبقى زي فلان وبعدين، وبعدين هجيب قصر وبعدين، وفي الاخر خلاص هتعمل ايه؟ هتموت زيك زي اي حد، زيك زي اي حد هتموت. فبما ان خلاص هي دي النهايه واخرها زي اولها، فبتبدا ايه تزهد من الاشياء التي امرنا ان نتفكر فيها حقاره الدنيا، ان انت بتلاقيه فجاه ايه اغنى الاغنياء ساب كل حاجه ومشي، اكبر منصب فجاه تحول الى ان هو يبقى ايه يبقى في مكان مستضعف. فبتبدا تشوف هي دوره للدرجه دي، طب ما انا لو كنت فوق هتبقى ما هتلف علينا كمان. فامرنا الله سبحانه وتعالى بالتفكر، بل تعرف الله سبحانه وتعالى على خلقه او تعرف الله سبحانه وتعالى على الناس بقدرته في الخلق. انك انت لما ربنا سبحانه وتعالى نزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له اقرا. قال له انا رسول من عند ربك اقرا. فربنا سبحانه وتعالى سيدنا محمد قال له ايه؟ صلى الله عليه وسلم قال له ما انا بقارئ. اقرا انا مش بعرف اقرا. قال له اقرا مش بعرف. محدش علمني اقرا. فقال له اقرا مش هقدر. قال له اقرا باسم ربك. قال له اقرا وربك هيعلمك. مين ربك؟ قال له ربك الذي خلق. قال له تعرف الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بالخلق. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الخلق، هو راى الخلق وراء السماء وراء الارض، هو راى الجمال وراء الصحراء وراء المخلوقات من حوله. فربنا سبحانه وتعالى ما قال له اصلا، قال له اقرا، قال له اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. قال له الانسان متعلق وهيفضل متعلق، الإنسان محتاج حاجة يتعلق فيها، الإنسان ضعيف، الإنسان يحتاج إلى ربه، يحتاج إلى خالقه. قال اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتعرف عليه بقدرته على الخلق والعلم، وهذا واضح جدا. لما فرعون وقف قدام، لما سيدنا موسى وقف قدام فرعون قال من ربكما يا موسى؟ قال له مين ربك؟ تعبد مين يعني؟ قال له ربي. قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال له أنت مش عارف ربي مين؟ أنا ربي اللي خلق كل اللي حواليك ده، أنا ربي هو خالق كل شيء. إن مسألة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي خلق يعلم، صح؟ اللي عمل ده أكيد عنده علم ولا ما عندوش؟ أكيد عنده علم. الذي خلق يعلم، الذي خلق يقدر، الذي خلق ما خلق إلا بحكمة، الذي خلق ما خلق إلا بعزة. أنت بتستدل على صفات الخالق بإيه؟ بعزة المخلوق، بقوة المخلوق، بجمال المخلوق، باستمرار المخلوق، بتناسق المخلوق، بتعدد المخلوقات. الشاهد إن مسألة التفكر مسألة من أعظم العبادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. هل في الأرض من يستطيع أن ينزل المطر من السماء؟ لو اجتمع مجلس الأمن ومجلس الأمم وكل قادة العالم على أن هم يخلوا السماء تمطر، هل تمطر السماء؟ هل تستجيب السماء لأمر البشر؟ قال الله سبحانه وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. النظر إلى المخلوقات لك في كل نظرة في التفكر ثواب. يعني عبادة التفكر ثم أنت قاعد مع كل نظرة أنت أنت بتاخد ثواب، اللي هو فلينظر الإنسان مما خلق. يا ابني أنت مش عارف، أنت متكبر ليه يا ابني؟ يا ابني فكر شوية وانت هتلاقي ايمانك زاد بمجرد انك تفكر. يا ابني انت خارج من مجرى بول، ده انت كنت نقطة شوية مية معركة حيوانات منوية على مين يفوز، ودخلت في مجرى بول. المجرى بول رجل الى منطقه فرج المراه وقعدت في ده 9 شهور، الان بتتكبر على خالقك وتقول هو مين ده؟ هو انت مش واخد بالك. بس فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الانسان الى طعامه، يا ابني فكر شوف الاكل اللي انت بتاكله ده جاي منين؟ هو مين اللي عمل الاكل ده؟ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبه، ومين اللي انبت؟ وعنبا وقضب وزيتونا ونخلة وفاكهة وأب، كل ده متاعا لكم ولأنعامكم. انظر انظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى في الكون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، ومن آياته خلق السماوات والأرض. آيات آيات لأولي الألباب، اللي عايز يفكر، آيات دالة على قدرته، دالة على عظمته، دالة على علمه، دالة على قوته، دالة على إحاطته. إنك أنت تفكر في المخلوقات من حولك، تفكر في سنن الله في معاملة الخلق، يبقى بتفكر في الآيات الكونية، بتفكر في الآيات الشرعية. الآيات الكونية اللي هي خلق الله سبحانه وتعالى ومعاملة الله سبحانه وتعالى، أقدار الله. إنك بتقول سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، انك تفكر كده وتشوف هو ربنا بيعامل الخلق ازاي، هل المعاملة متغيرة ولا معاملة ثابتة. هتجد ان الله سنن في المعاملة لا تتغير، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنن ما بتتغيرش. فبأن السنة ما بتتغيرش، يبقى انا محتاج امشي اعرف سنن الله في المعاملة، سنن الله في الرزق، سنن الله في التمكين، سنن الله في العز أو إعزاز الأقوام وإذلالهم، سنن الله في الثواب والعقاب. محتاج أعرف كيف يعامل الله سبحانه وتعالى الخلق. قال تعالى أفلا ننظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. عتب الله سبحانه وتعالى على الناس اللي كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ربنا سبحانه بيقول لهم هو انتم ما بتفكروش؟ هو انتم ما بتشوفوش السماء من فوقكم والارض كيف مددناها؟ هي صحيح الارض مين لها؟ انت عشان تحفر ترعه بتعمل قد ايه؟ خد 60 مليار بينا عشان يحفر الترعه؟ هو مين اللي حفر المحيط ده؟ مين اللي حط في المحيط ده؟ يعني الناس عشان تعمل حمام سباحه كبير شويه، شوف بتصرف كام؟ بتصرف قد ايه؟ هو مين اللي حفر النهر ده؟ ومين اللي حط في النهر ده ميه؟ ومين اللي عمل دورة المية؟ هو مين اللي عمل الجبال دي وعمل وديان بعد الجبال؟ مين اللي انفرد الأرض عشان الناس تعرف تعيش عليها؟ هل إنسان هو أقوى الحي، أقوى مخلوقات الأرض؟ هل إنسان أقوى مخلوقات الأرض؟ هل إنسان هو أذكى مخلوقات الأرض؟ لا طبعا. هل إنسان هو أكثر مخلوقات الأرض نظاما؟ هل الإنسان هو أكثر مخلوقات الأرض جمالا؟ هو كيف يعيش الإنسان على الأرض وهو يحكم الأرض؟ يعني ليه الأرض مش بتاعة الأسود وإحنا محبوسين في قفاص ومحميات كده للبشر؟ الأسود أقوى من البني آدمين. ليه الأرض مش بتاعة الحيتان؟ وعدد الحيتان في البحار أكبر من عدد البني آدمين. ليه الأرض مش بتاعت النمل وهو منظم تنظيم عالي جدا ومرتب ترتيب عالي جدا؟ في حاجة مختلفة. الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، في حاجة اسمها تسخير، إن ربنا سخر لك كل هذا. سخره لك ليه؟ عشان تؤدي وظيفتك. كل نظر انت بتنظرها وانت متفكرا بتاخد عليها ثواب. النظر المقصود نظر العبودية التي يتعبد بها الانسان، النظر الى المخلوقات تعظيما وانبهارا هو قبس من العبودية، نظر العين سجودها وعبوديتها كسجود الجسد لله سبحانه وتعالى. ولا يكون النظر بالمد على طريقة الاستدامة إلا على سبيل التعلم والتفكر والتأمل. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يبقى أنت نهيت إنك تمد عينيك إلى الدنيا، ونهيت إنك تمد عينيك إلى الحرام. كل مؤمن يغض من أبصارهم، يعني ما منظورش الحرام، منظورش إلى، وما ننظر فين؟ انظر في مخلوقات الله، انظر في خلق السماوات والأرض، انظر في خلق الجبال، انظر في خلق الإنسان نفسه، انظر في الرسالة. قال تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، اللي هو هي موعظة واحدة بس. اقف يا ابني مع نفسك وفكر، فكر انت عايش ليه، فكر في الكون من حولك، فكر في عظمة هذا الإله، الإله اللي أدخل الليل في النهار، ما يعرفش يحل لك مشكلتك؟ الإله اللي خلق السماء دي كلها، ما يعرفش يبسطك؟ الإله اللي خلى هذا الظلام كله فجأة يتبدد ويصبح نور، ما يعرفش ينور لك قلبك؟ الإله اللي خلق كل هذه المخلوقات وقام عليها، قام بها، قام برزق كل هذه المخلوقات، قيوم على كل شيء، كل شيء يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى شيء. يعني السمكة منتظرة رزقها، والله قسم أرزاق جميع الخلائق. عد كده كم نملة، تعرف تعد كم نملة؟ في نملة كده تلاقيها موجودة في الأوضة ديت ولها رزق في الاكل، عشان لازم انت، عشان النمله دي يجي لها رزقها لازم انت تجيب بسكوت عشان توقع، عشان هي تاكله، عشان ده مكتوب لها، وعشان انت تجيب بسكوت لازم تكون جعان. كيف قسم الله ارزاق الخلق؟ فكر. وكيف وصل الله ارزاق الخلق؟ يعني بعد ما تقسمت مفيش مخلوق ما بيوصلوش رزقه. النظر إلى المخلوقات عبودية، ليس كل النظر تكون العبادة. فإذا أطلق الإنسان نظر إلى شيء من الدنيا دونما تفكر أشربها قلبه، كما أشرب بني إسرائيل إيه؟ العجل، وعظمها وربما عبدها من دون الله. فطول النظر مفتاح القلب. الإنسان الذي يضع وجهه على الأرض على غير عبادة لا يستفيد بهذا السجود، سجود العين، كما انحنى لأداء بعض التمرينات. لذلك قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم، يعني لا تطلق بصرك، لأن الإنسان كلما مد بصره تعلق بصره بممدود إليه. اللي بينظر طول النهار للنساء قلبه يتعلق بيه، اللي طول النهار بينظر للكورة قلبه يتعلق بيه، اللي طول النهار بينظر في المصحف قلبه يتعلق بيه، اللي طول النهار بينظر إلى السماء قلبه يتعلق بيه. روى أبو نعيم في الحلية وكذلك ابن أبي شيبة في المصنف عن حديث هشام بن عروة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعذبه شيء من الدنيا قرأ قول الله سبحانه وتعالى: لا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم: لا تمدن عينيك، ولم يقل لا تنظر، لأن النظر شيء ومد البصر شيء من آخر. يعني ما تطلقش بصرك على سبيل الاستمرار والمداومة، ده بخلاف النظرة. واحد طول النهار قاعد يبص على الاكل والمطاعم هيبقى ايه يعني؟ هيحب ايه؟ هيتكلم في ايه؟ واحد طول النهار بيتكلم بيبص على النساء، واحد طول النهار بيتكلم في البرامج والتطبيقات هيبقى بتاع ايه يعني؟ تفتكر هيبقى بتاع ايه؟ واحد طول النهار بيبص على الاغاني، واحد طول النهار ينظر الى ملهيات الحياه هيبقى شاربها، قلبه هيشربها. النبي عليه الصلاه بيقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. تعس الخميصة ده يعني بطنه، عبد بطنه، يعني تعالى نحضر الدرس، لا طب تعالى ناكل ماشي، هو اللي بيحرك يمين وشمال ايه؟ بطنه. والعكس منظره، تعس عبد الخميلة، شكله ولبسه الثياب اللي بيلبسها. تعس وانتكس، هو يعني ايه عبد الخميس؟ يعني هو يجيب الاكل يسجد له؟ هو مش المقصود انه هيجيب الاكل يسجد له، المقصود ان هو ايه، ان بقى المحرك الرئيسي بقى بيعبده، بقى هو ده اللي يرضيه ويغضبه، بقى هو ده اللي بيسعى فيه تحصيله. لما قالت اليهود انزل موسى عصاه واخرج يده فاصبحت بيضاء، وقالت النصارى كان عيسى يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى، قالت قريش النبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك يجعل الصفا ذهبا، فدعا ربه فنزلت ايات ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لو هتقول لك ايه، انا مش مؤمن بوجود اله، بس هو لو موجود يعمل لي كده دلوقتي انا كده هؤمن. لا لا، خليك انت كافر احسن، مش هيعمل لك كده. لما قالوا احنا عايزين ايه تعرفنا ان هو موجود، زي ما عيسى ابن مريم كان معاه ايه ان هو يبغي الايه الاكمه والابرص، فنزل قول الله ايه ما في. ما بص حواليك كده، انت لو عايز ايه الايات حواليك كتير قوي، لكنك ايه، لكنك اعمى، لكنك كدب يعني، حتى مش انا اسف يعني مش مثلا حصان ولا حاجه يعني عبر بايه، بلفظ الدابه اللي هو حاجه بتدب وخلاص، التي لا تعقل. طبعا الايه دي يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام قام ليله كامله يقوم بها، من الاحاديث التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ليله كامله. يعني انت ممكن تقوم ليله كامله بايه، بصوره طويله، لكن تخيل النبي عليه الصلاه والسلام قام ليله كامله بايه، بايه. لما سئلت من عائشه عن اعجب شيء راته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما فتوضا فقام يصلي، فوقف يصلي حتى بكى حتى ابتلت لحيته، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم لينام، فقام صلى الله عليه وسلم فوقف يصلي حتى بل قميصه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم لينام، فقام صلى الله عليه وسلم فوقف يصلي حتى ابتلت الأرض من حوله. تخيل كده، من حول النبي صلى الله عليه وسلم ابتلت الأرض. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لقد نزلت علي الليلة آية أو آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عبادة التفكر من أعظم الأبواب للدخول على الله، من أكبر طرق اليقين، من أكبر طرق فتح القلب، من أكبر أسباب تعلق القلب بالله، من أكبر أسباب دخول عظمة الله في قلب الإنسان. تخيل كده أنك أنت بتقرأ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني أنت بتتعرف على الإله، فبيقول لك هذا الإله الذي تعبده كل شيء يسبح بحمده، ده إله السماء كلها عارفاه، السماء كلها بتسجد لأمره، كل شيء في الأرض بيسبح بحمده. ده أنت كده ايه تعرف عليه. طب أنا فين لما كل هذه المخلوقات تسبح بحمده؟ يا له من إله عظيم، يا له من إله قدير. لما تعرف أن كل المخلوقات تعيش في خيره، كل المخلوقات ترزق برزقه، كل المخلوقات ترحم برحمته، تتعرف على عظيم الله سبحانه وتعالى، على أنه لا إله إلا هو. قال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. عارفين يعني ايه يلج في الأرض؟ يعني متخيل ان كل حاجة جوه الأرض هو يعلم، وما يخرج منها وما ينزل من السماء، يعني كل قطرة مطر يا جماعة عارفة راحة فين. احنا بالنسبة لنا اسمه ايه؟ اسمه مطر. لكن هو حقيقة كل قطرة، عدد قطرات المطر محسوب، عدد أوراق الشجر معدود، مفيش واحدة، مفيش قطرة بتتخلف، مفيش ورقة بتسقط إلا بإذنه. وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. تتخيل الزرع والأشجار والماء والسماوات والأرض والبحار والأنهار والمخلوقات، كل ذلك يسبح. هيتبادر لذهنك من هذا الإله الذي يسبح بحمده كل شيء؟ تفتح صورة كده وتلاقي ده بداية الصورة، تفكر كده يعني إله بهذه القوة. طبعا يتكلم يقول أذن لي أن أتحدث، أذن لي أن أتحدث، يعني يقول أنا أتأذن لي أن أنا أعلمكم حاجة في مخلوقات فوق السماء اللي هي ملائكة، وفي بقى دي في السماء، وفي مخلوقات فوق السماء دي ايه حملة العرش. بيقول أذن لي أتحدث عن ملك من حملة العرش، شكله ايه ده؟ يعني الملك اللي حمل العرش ده شكله ايه؟ بيقول كالديك عرفه في السماء ورجله في الأرض. ده مخلوق احنا مش شايفينه، ده مش ربنا، ده مخلوق من مخلوقات. ده بيعمل ايه ده؟ ده بيسبح، ده بيقول له سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فكيف بالخالق؟ اللي هو بيقول انا هوصف لكم اللي انا شفته، انا شفت جبريل على هيئته، شكله ايه جبريل ده؟ بقول لهم انا جبريل ده له 600 جناح، اقصى حاجه شفتها كان لها كام جناح؟ بيقول لهم له 600 جناح، لو امر ان يطبق الارض بين جناحي لفعله. يعني هياخد الكره الارضيه كده اللي هي جزء من المجموعه الشمسيه، لو خد الشمس على بعضها كده بالمجموعه اللي هي فيها كله بكل الكواكب ديت هيعملهم بين جناحين كده. ده مش ربنا، ده مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بعظمة الخالق؟ لما تفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها عظمة المخلوقات هتفهم قد إيه هم كانوا بيعظموا ربنا. أم سلمة تقول ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكثيرا ما كان ينظر إلى السماء. عشان كده يقولوا إيه عبادة الأنبياء النظر إلى السماء. هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على عبادة التأمل والتفكر ما قاله ابن عباس، قال بت عند خالتي ميمونة فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة مرقد، فلما كان ثلث الليل قعد فنظر إلى السماء. ابن عباس بيحكي إيه؟ بيحكي قصة النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول جيت رحت أبات عنده النهاردة ليلة من الليالي، فجيت تلت الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع بره وقعد إيه؟ طبعا إحنا في زحمة المدينة والعمارات والأبراج وما عندناش بنبص في السماء، يعني ده أكتر ناس ممكن بيبقى سهل على الناس اللي ساكنة في مدن ساحلية اللي قدامها البحر ففي أفق في سماء أصلا، أو الناس اللي قاعدة في صحاري أو في القرى ففي أراضي زراعية في مساحات شوية إن هما إيه ينظر. لكن أنت دلوقتي عشان تنظر إن هو بينظر إلى السماء إيه أمامه، لكن أنت دلوقتي في زحمة المدينة بقيت عشان مش عشان تنظر إلى السماء محتاج إنك تنظر إلى إيه؟ مش إلى أمامك، تحتاج إنك تنظر إلى فوق. وده قليل من الناس ما يفعله، إن من زحمة الحياة ما عندناش بنعرف ننظر إلى إيه؟ إلى فوق. النهاردة بقى إحنا بنتكلم على العبادة إحنا محتاجين ننظر إلى إيه؟ إلى فوق. اللي هو إيه؟ والسماء بنيناها لأيدي وإنا لموسعين. ربنا سبحانه وتعالى قال على السماء إيه؟ وزيناها للناظرين. يعني من حكم خلق السماوات بهذه العظمة انك تنظر الى السماء حتى تتعلم. ناظرين، واحد بينظر الى السماء. سيدنا ابراهيم وهو بيناظر قومه اللي هم كانوا بيعبدوا الايه الكواكب اتكلم على ايه وهنتكلم على على قصة سيدنا ابراهيم دي محتاجة جلسة لوحدها يعني، هتيجي معانا حالا اهوت. من اعظم الوسائل اليقين التفكر في الايات، الايات منها ما هو كوني ومنها ما هو شرعي. هذا ابراهيم عليه السلام، من ابراهيم وهو بيتكلم لما ذهب يدعو قومه ذكرهم بالتفكر في المخلوقات التي يعرفونها. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي. سيدنا إبراهيم لما تعرف على أو لما جه يتكلم عن ربنا ليه؟ الذي خلقني فهو يهدي، الذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفي. بيتكلم عن معاملة الله، وكان ذلك نتاج جولات كثيرة وأوقات كثيرة في التفكر. ربنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك نوي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هو أنت بقى من الموقنين؟ إيه اللي خلاه بقى من الموقنين؟ إيه اللي خلاه عنده يقين؟ يقول لك أنا عايز أشعر باليقين، عايز أشعر بدخول عظمة الله في قلبي. كثرة النظر إلى السماء. إحنا أحيانا بنفكر فين؟ في الأرض والزرع، ماشي كويس، بس أنا بقول لك انظر إلى السماء. في النظر إلى السماء مساحات هائلة من دخول الإيمان في القلب. وكذلك نوي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كما أريناه البصيرة في الدين أريناه البصيرة في ملكوت السماوات والأرض. ابن الجوزي قال مجاهد الملكوت أي انفرجت له السماوات السبع والأرضون السبع حتى رأى العرش، وقال قتادة ملكوت السماوات والأرض الشمس والقمر والنجوم وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحار وليكون من الموقنين بوحدانية الله سبحانه وتعالى. فعلم إبراهيم بيقين لما فتح له باب التفكر والتأمل، التفكر في المخلوقات والتأمل فيها وفي السماء من العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. الإنسان إذا قارن بين اثنين فإنه يقوى عنده من ظهرت فيه أسباب القوة وعلاماته، وكذلك أيضا يضعف عنده من كان دونه، فيتعلق بالأقوى دون الأدنى. ده واضحة لما تقعد تفكر في حاجتين جنب بعض كده، فبتشوف إيه مين اللي بيوصل أكتر، مين اللي شبكته أحسن، مين اللي بيتحمل صلابته أعلى، مين اللي شكله أجمل، وهكذا. فبمقارنة الأشياء بتفهم وعظم في نفس الإنسان شيء وحقر إيه؟ وحقر شيء. قال لهم بعد طول تأمل أن هذا نجم، قال تعالى وكذلك نوي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفل. سيدنا إبراهيم أول ما ذكر لقومه، خلاف من أهل العلم يقولوا هل كان إبراهيم ناظرا أم مناظرا، يعني كان سيدنا إبراهيم بيجادل قومه بالحجة، في حجة عقلية يستعملها معهم حتى يؤمنوا بالله، أم أن إبراهيم نفسه كان ينظر إلى السماء فوصل إلى وجود الإله بإيه؟ بيقينه بالتفكر والتأمل. في خلاف يعني طبري على انه كان ناظرا، وغيري كان على انه هو الجمهور على انه كان، وكثير على انه كان مناظرا، واستدلوا على قول على انه كان مجادلا ومناظرا بقول الله سبحانه وتعالى تلك حجتنا في اخر الايات، تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه. فان يبقى ان الحجه هذه حجه اعطاها الله سبحانه وتعالى ابراهيم حتى ايه؟ حتى يستطيع ان يناظر قومه. ايا كان انظر الى الحجه. سيدنا ابراهيم لما راح بيعودوا كوكب قال لهم ايه؟ قال لهم الكوكب ده بيعمل ايه؟ قالوا ده لا الكوكب ده بيغيب بيقفل. فقال لا احب الافلين. قال لهم انت تعبدوا اله النهارده موجود بكره مش موجود. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما افل قال ان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. بدا قلبه يتعلق، قال ما مش ممكن الكون ده اكيد له اله وانتوا بتعبدوا الكوكب فقفل. طب القمر كبير شكله حلو بس هو كمان قفل، يا جماعه يا رب اهدينا. ثم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا، إن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. أنا عايز أقول لك بس إزاي سيدنا إبراهيم وصل قدام بيقيني أمام قومي أنه لا يخاف هؤلاء القوم. يعني إزاي سيدنا إبراهيم في لحظة من اللحظات وقف قدام قومه ووصل الأمر بيه إلى أن هو بيقولوا له كلهم إحنا هنموتك، وسيدنا إبراهيم بيقول لهم إيه؟ هو يا ابني مين اللي يخاف؟ أنا اللي أخاف ولا أنت اللي تخاف؟ يا ابني أنت معاك إيه؟ إحنا معانا جنود ومعانا سلاح ومعانا نار ومعانا كل أسباب الدنيا. قال لهم أنا معايا ربنا. ده يقين. قال ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هو مين المفروض في أثر ذكر ابن عباس أنه لما ألقي إبراهيم في النار اهتزت السماء ونادت الملائكة يا رب إبراهيم، ونادى جبريل يا رب إبراهيم. متخيل كده سيدنا إبراهيم الناس عملوه قذيفة منجنيق وعملوا بناء كبير جدا وحطوا البناء كله نار، وعشان ما حدش بيقترب من البناء لأنه هيتشوى في الفرن العظيم اللي هو حاطينه ده، رموه هو بالمنجنيق في النار. فقالت الملائكة يا رب إبراهيم، وقال جبريل يا رب إبراهيم، ونادت الأرض يا رب إبراهيم، فاستأذنت السماء أن تمطر، واستأذنت الأرض أن تنخسف بالبناء، واستأذن جبريل أن يهلك هؤلاء القوم. فقال الله سبحانه وتعالى إن سألكم فأجيبوه، يعني لو استعان بحد منكم عنوه. فقال يا إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فوقع في النار فاتحرق القيود وخرج إبراهيم من النار فكان سالما. هو الشاهد قوة يقين سيدنا إبراهيم ومعية المخلوقات لأهل الصلاح. زي ما انت بتستعين بالله عادي، وانت لو استعنت بحد يعينك، يعني لو انت استعنت بيه اعينك. وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأعانه الله سبحانه وتعالى فنجاه. الأثر عموما ضعيف يعني، لكن انا بقول لك نقطة ان انت تفهم ازاي قوة يقين سيدنا ابراهيم في زحمة كل هذه الاحداث وهو ما عندوش اصلا مش خايف اصلا. عارفين سيدنا ابراهيم طلع من النار يدعو لله، يعني مش طلع النار بقى يشوف قوم تانيين، طلع من النار يكلمهم ويقول لهم كيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله. اللي هو طلع من النار هو ايه اللي حصل؟ انتوا عندكم مشكلة اكيد صح؟ انتوا اكيد فاكرين ان انتوا هتموتوني مثلا. يعني علو الهمة التدبر يا جماعة بينقلك من علم اليقين الى عين اليقين، منك تبقى عندك علم باليقين الى كينك انت ايه. انا قرأت ذلك سيدنا ابراهيم لما جاء كان في جبار في مصر. سيدنا ابراهيم من لما يعني خاض الارض. سيدنا ابراهيم كان عراق، كان في العراق، وبعد كده انتقل الى جزيره العرب او ترك ابنه في جزيره العرب، وبعد كده ذهب الى ارض الشام نظر عباد الكواكب، وبعد كده جاء الى مصر. فكان الرجل في مصر ايه جبار، اي حد بيجي له بيقتله، وكان بتاع النساء، يعني كان اذا عجبته امراه ايه قتل من معها واخذها لنفسه نسوانج يعني. فلما دخل ابراهيم وزوجته فاجتمع الناس عليه، فعلم ابراهيم انهم سياخذون ايه زوجته، فقال انه ليس على وجه الارض الا انا وانت من اهل الايمان، فأنت أختي في الدين. فلما سأله الرجل سألها من هذا، قالت أخي، عشان لو قالها جوزك هيقتلوها هيمنع دعوك. سيدنا إبراهيم داخل ليه؟ داخل داعي إلى الله، هو عارف أن مراته تعرض لخطر. فوقف إبراهيم فأخذ الرجل المرأة، فجاء الرجل يقترب منها فدعت ربها فشلت يده، مرة في الثانية فقال لها أخرجوها فإنها شيطانة، فعاد أبوين فإذا أبوين قائم يصلي، كان عنده يقين أنا ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعني. هو وصل لليقين ده إزاي؟ هؤلاء كانوا يحققون عبودية الله. قال تعالى عن داود عليه السلام وهو يفكر، قال ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. كان داود عليه السلام يسبح بالغدو والأصال من الفجر للمغرب، قاعد كده ينظر في المخلوقات ويسبح ويقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ليه لما بتشوف مخلوق عظيم أو جميل أو كبير وتقول سبحان الله؟ لأنك بتتذكر عظمة ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله يعني أنا أنزه الله، بتقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أنا ما كنتش فاهم كده خالص. سبحانك أن أعاملك أو أن تكون هذا ما تستحقه مني. سبحانك عن كل نقص وعيب. كل ما ابتدى مخلوق عظيم كل ما بتقول ايه؟ تقول سبحان الله. انك بتنزه ربك عن هذه المعاملة التي كنت تعملها بعد رؤية المخلوق العظيم ده. انت لازم معاملتك تتغير، لازم فهمك في معاملتك تتغير. سيدنا سليمان خرج عليه سليمان عليه السلام يستسقي، فمر بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها الى السماء وهي تقول اللهم انا خلق من خلقك ليس بنا عن سقياك ورزقك غنى، اللهم فإما أن تسقينا وإما أن تهلكنا. فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعاء نملة أو دعاء غيركم. عن أبي هريرة، حديث في مسند أحمد، عن أبي هريرة قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرج نبي من الأنبياء من الناس يستسقون الله عز وجل. نبي من الأنبياء خلال القوم وقال لهم الدنيا جدب، فخرج النبي عشان إيه؟ يستسقي، يعني يدعو أن السماء إيه؟ تمطر. فسمع النبي نملة وهي تستسقي، فإذا بنملة رافعة قائمة للسماء، فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة. لما تعرف إن إله يستجيب دعاء نملة تكسل تدعي؟ لما تفكر في ده تكسل تدعي؟ تقول الدعاء يعمل إيه؟ يدل على أنه تأثر بهذا المخلوق الضعيف الذي دعا، ولا يكون ذلك إلا لصاحب تأملات في معاملة ربه، تأملات في قدرة الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى تعرف إلى الله سبحانه وتعالى لما فرعون بيقول له، قال فرعون وما رب العالمين؟ لو أنا سألتك كده قلت لك وما رب العالمين؟ هو إيه رب العالمين؟ مين رب العالمين؟ عرف لي كده رب العالمين. سيدنا موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرعون بيلغوش، قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب أبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. سيدنا موسى كأنه هو ضغط على الزرار، مين ربك؟ هو مش عايز يقف. قال له أنا ربي رب السماوات والأرض، انتوا الحقوا، بيقول ربكم ورب ابائكم، بيكمل كلام رب المشرق والمغرب. هم يعرفون المشرق والمغرب. قال له انا ربي مش اللي بيحكم مصر، انا ربي مش بيحكم افريقيا وكاس العالم، انا ربي مش بيحكم الارض، انا ربي مش بيتخانق على المجره اللي جنبنا، انا ربي رب كل شيء، أنا ربي هو خالق كل شيء، هو الذي يرزق كل شيء، هو الذي يحكم كل شيء. احنا دايما بنتكلم على توحيد الألوهية وقيوده وحدوده، لكن قبل ما نتكلم عن توحيد الألوهية، من أكثر الخطابات التي ذكرت في القرآن خطاب توحيد الله ربا. يعني بنقول إن أصل الإسلام على توحيد الله إلها، اللي هو لا إله إلا الله، يعني لا يعبد إلا الله. لكن هذه مبنية على أصلا هو إيه؟ أنه لا رب إلا الله، أنه لا خالق لا مالك لا مدبر لا رزاق إلا الله سبحانه وتعالى، أنه لا قدير إلا الله سبحانه وتعالى. لما تعرف ده لما تدخل عظمة الله سبحانه وتعالى في قلوبنا وقدرة الله في قلوبنا وحكمة الله في قلوبنا، بعد كده لما ربنا يقول حاجة تقول ايه؟ تقول سمعنا وطعنا. لما يتعارض كلام ربنا مع كلام اي حد كان لما كانت تقول ايه؟ يا عم بقول لك كلام ربنا. اللي هو ابن عباس لما كان بيقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال ابو بكر فقال والله توشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء، اقول قال رسول الله وتقول قال ابو بكر وعمر. بقول لك ابو بكر وعمر اللي هم بقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، وتقول لي ابو بكر بيقول. فكانوا يعظمون الوحي لانهم كانوا يعظمون الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في الغار يتفكر ليالي، كانت هذه العبادة التي كان يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث، وكانت هذه العبادة التي يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعث. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء، إنما السلام يقلب وجهه في السماء. إنما السلام كان يريد أن يخالف اليهود، يعني أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على أنه يدعو اليهود، فكان بيحاول يوافق اليهود أو كان بيحاول يكلم اليهود بكل طريق. اليهود اعتدوا، اليهود طبعا طول عمرهم يعني اعتدوا وظلموا وفجروا، فكان صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة اليهود حتى في القبلة. كأنه بيعمل ايه؟ يقلب وجهه في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. ان ربنا سبحانه وتعالى كان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى ان يخالف اليهود. قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطر. طبعا في اطلاق نظر النبي صلى الله عليه وسلم معنى التفكر والمناجاه كانما اراد بذلك ان يظهر الضعف والانكسار والتعلق بالله عز وجل وطلب العون من الله عز وجل. فأجاب الله سبحانه وتعالى النبي لما نظر إلى السماء، فعلم سبحانه ما في نفسه فأراد أن يجيبه قبل أن يدعوه فجاءت الإجابة. حديث المقداد صحيح مسلم قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء قلت الآن يدعو عليه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء دعائه المعروف. كان صلى الله عليه وسلم بعد يرفع بصره إلى السماء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بعد الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء. أنا عايز أقول لك بس الصحابة كانوا مركزين، يعني الصحابي بينظر إلى عين النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء، بينظر إلى عين النبي صلى الله عليه وسلم بيبص فين، فكر فين. صحيح أبي موسى الأشعري في الصحيح عن حديث أبي موسى قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. عايزك بس تقف مع الكلمة دي، أبو موسى الأشعري بيقول إيه؟ وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. يبقى إحنا النهاردة ناخد عبادة اسمها إيه؟ التفكر اللي هي إيه؟ النظر، نظر إلى السماء. طب ما ننظر في الأرض، ماشي؟ انظر في الأرض، انظر في الخلق، انظر في حقارة الدنيا، انظر في آيات الله سبحانه وتعالى في كل شيء. ده محتاج جلسة طويلة، يعني ممكن نعمل دورة إن شاء الله من الأنشطة هنعمل دورة عن التفكر، هناخد الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر فيها. أنت عندك صور مليئة بالآيات، في صورة كده نزل معاها 70,000 ملك اللي هي صورة الأنعام، فيها كمية آيات وكلام على ربنا. في صورة كده لما الناس انبهرت بحضارة الروم فنزل سورة الايه؟ الروم مليئة بالآيات، اللي هو الناس عملت وراحت وبيعملوا وعندهم قصور. طب انظروا إلى آيات الله هتفهم اللي هم عملوا كده ازاي. طب تنظر بس حولك كده حتى توقن في ربك، حتى يعظم في قلبك أمر ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنت السماء، وحديث أبي موسى بيقول وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنت السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إيه، لم يكن نظر النبي صلى الله عليه وسلم مصادفة، إنما ثبت ذلك عنه كثيرا. حديث عوف بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان رفع العلم. فقال له رجل يسمى لبيد، فقال: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ قال له: يرفع العلم وهذا القرآن بين أيدينا؟ فقال: إني كنت أحسبك أفقه من هذا. هؤلاء اليهود والنصارى والتوراة والإنجيل بين أيديهم. قال له: هو رفع العلم رفع الكتاب، رفع عمل الناس بهذا الكتاب. حديث البراء بن عازب: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، وكان على رؤوسنا الطير. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الجنازة، الصحابة خرجوا، وبعد كده بعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجنازة ما عادش يلعب بقى ويتكلم مع فلان وعلان. النبي عمل إيه؟ الصحابة كلهم حطوا وشهم في الأرض كأن في طير هيجي يقف، على من كتر السكون مفيش حد بيتحرك، كأن الطيور هتيجي تقف على إيه؟ على الرؤوس. الطير إمتى بيقف على الرأس أو يقف في مكان؟ نكون ساكن، لو أي في حركة الطير هيطير هيخاف، كأن على رؤوسنا الطير. قال: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء، يرفع بصره إلى السماء. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينظر إلى السماء ويرفع بصره، ثم ينظر إلى الأرض وينكت في الأرض ويحدث نفسه، ثم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. لقمان كان يطيل الجلوس وحده، فكان يمر به مولاه فيقول: يا لقمان، إنك تديم الجلوس وحدك، فلو جلست مع الناس كان آنس لك. فيقول: إن طول الوحدة أفهم للفكر، وطول الفكر طريق إلى الجنة أو دليل إلى طريق الجنة. سألت أم الدرداء ما كانت أفضل عبادة أبي الدرداء، يقولوا أبو الدرداء حكيم الصحابة. يعني عايز تاخد كلام خلاصة، خده من إيه؟ من فم الحكماء. فكان أبو الدرداء حكيم الإيه؟ الصحابة. فبيسأله زوجته: إيه أكتر عبادة أبي الدرداء؟ فقالت: التفكر والتأمل. قال ابن عباس: تفكروا في كل شيء، تفكروا في آيات الله. قال عمر بن عبد العزيز: التأمل في نعم الله من أفضل العبادة. أنت تفكر كده، بتعمل كشكول النعم يا يوسف، ما تيجي نعمل الواجب ده، اكتب كده كشكول: هو انا ربنا انعم عليا بايه؟ انا كشخص ربنا انعم على البشريه كلها بوجودها، انا بقى انعم عليا بايه؟ فكر كده وحاول تفكر. انا عندي عين، ده فلان زميلي ما بيشوفش، انا عندي كده، طب انا بعرف امشي، طب انا عندي صحه، طب انا مسلم، فلان ده الولد ده تاي خالص، ده تخيل اتولد مسيحي ولا يهودي ولا ملحد. فكر كده في النعمه اللي ربنا انعم بيها عليك انت لوحدك. طب انا في شلتي، اشمعنى انا اللي ربنا من سبحانه وتعالى ربنا فتح لي طريق ومن عليا ان انا اسمع واجلس في بيته؟ فكر في نعم ربنا عليك في الدين وفي ترتيب الدين جالك ازاي. فكر في نعم ربنا عليك في الدنيا، فكر في نعم ربنا عليك في من حولك، فكر في نعم ربنا عليك في المعاملة. يوم ما سترك وجابك وبعت لك فلان يكلمك، فكر، هي دي كانت صدف. يقول عمر بن عبد العزيز يقول: التأمل في نعم الله من أفضل العبادات أو من أفضل العبادة. وقال الحسن البصري: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وكان أبو سليمان الدراني يقول: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة. وكان ينصح يقول: علموا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. وكان الفضيل يقول: الفكر مرآة تريك الحسنات والسيئات. وقال وهب: ما طالت فكرة امرئ إلا علم، وما علم إلا عمل. وقال بشر: لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله. التفكر محتاج مننا ان نركز شوية، محتاجين نهدى، محتاج عينك تهدى، محتاج لسانك يسكت ويصمت، محتاج لما تشوف حاجة تحاول تحلل، هو ليه ربنا بعت لي ده دلوقتي؟ اما ممكن كتفوتني، ليه ربنا سبحانه وتعالى عاملني المعاملة دي؟ تفكر في سنة الله في معاملتك، في سنة الله في معاملة الخلق، تفكر في نعمة الله، في نعم الله عليه، تفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى. هيبقى لنا إن شاء الله دورة مع التفكر، لكن خلينا النهاردة يبقى ده مفهوم عندنا، إن التفكر عبادة، إنك لما تقعد كده وتهدى عبادة. وخلينا نعمل كشكول للنعم واحنا بنقرأ القرآن الأسبوع ده، خلينا نقف مع كلمة ومن آياته، أو إن في ذلك لآية، أو إن في ذلك لآيات. إيه في ذلك ده؟ إيه يعني؟ إيه آية يعني عبرة. طب أنا أخدت منها عبرة فين؟ استفدت إيه يعني؟ استفدت إن أنا قرأت الحسنة بعشر أمثالها، لا شك إن دي استفادة حلوة، لكن أنا محتاج أنظر إلى ما وراء ذلك. العضو الذي لا يستعمل يضمر، فبلاش يا جماعة عقولنا تضمر. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر في عظيم مخلوقاته. في ناس بتفكر غلط، في ناس بتفكر غلط، وإحنا أمرنا أن احنا نفكر صح، أنك تضع العقل في موضعه، ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نستعمل عقولنا في الوصول الى الله، نستعمل عقولنا في اليقين في الرساله، نستعمل عقولنا حتى نصل الى اليقين في قدره الله سبحانه وتعالى، في قوه الله سبحانه وتعالى، في صحه هذا الكتاب العظيم، في كمال التصديق والايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا، استغفر